إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في كتاب الإجارة إلى قوله: وأما إجارة الفحول من الإبل والبقر والدواب. لا تنسوا أيها الإخوة أنه قسم الكتاب إلى قسمين: القسم الأول في أنواع الإجارة وشروط الصحة والفساد فيها، والقسم الثاني في أحكام الإجارة. في القسم الأول ذكر أنواع الإجارات وشروط الصحة والفساد. أنواع الإجارات سيأتي، شروط الصحة والفساد ذكر فيها ثلاثة أمور: الأول في جنس الثمن، والثاني في جنس المنفعة، والثالث في صفة المنفعة. هذه الأمور الثلاثة أول ما بدأ بجنس المنفعة لأنها الأهم، ثم ذكر الثمن وهذا سيأتي، ثم سيذكر لنا صفة المنفعة، فهو لا زال في ماذا؟ في جنس المنفعة. فإذن القسم الأول عبارة عن أنواع الإجارات، شروط الصحة والفساد. أنواع الإجارات ستأتي، شروط الصحة والفساد في الثمن، ثمن المنفعة وجنس المنفعة وصفة المنفعة. أول ما بدأ بجنس المنفعة لما قالوا أما المنفعة، فلا زال في بيان جنس المنفعة. قال: وأما إجارة الفحول. إجارة الفحول، عندك فحل تؤجره للضراب، تؤجره للضراب، فهذا داخل في جنس المنافع، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ قال: وأما إجارة الفحول من الإبل والبقر والدواب. القول الأول فأجاز مالك والإمام أحمد أيضا أن يكري الرجل فحله على أن ينزو، يعني يضرب، الضراب المعلوم، ينزو يعني يلقح، على أن ينزو أكواما معلومة، وهو الذي يسمى الضراب المعلوم. ما معنى أكواما؟ في تاج العروس الكومة الفعلة الواحدة، الفعلة الواحدة، فعندك الفحل يضرب الضربة الأولى ثم ينزل، ويضرب الضربة الثانية ثم ينزل، وهكذا. هذا معنى أكواما. الأكوام جمع كومة وهي الفعلة الواحدة. قال: ولم يجد ذلك أبو حنيفة ولا الشافعي هذا القول، الثاني وستعرف أنه هو الصحيح. وحجة من لم يجد ذلك ما جاء من النهي عن عسب الفحل. عسيب هذا لحن، العسيب هو الجريدة، جريدة النخل. فالصحيح عسب كما جاء في الحديث، والعسب هو كراء ضراب الفحل. كراء يعني الأجرة، العسب كراء ضراب الفحل، كراء يعني أجرته. فتقول فحلي يضرب دابتك بكذا وكذا. قال ومن أجاز شبهه بسائر المنافع، وهذا ضعيف. صحيح، الذين جوزوا شبهوا هذا بسائر المنافع، قالوا هذه منفعة، والمنفعة يؤخذ عليها أجر. نقول لا بأس بالتشبيه، لكن بشرط ألا يخالف النص الشرعي. قال وهذا ضعيف. لماذا؟ قال لأنه تغليب القياس على السماع. تغليب القياس وهو ماذا؟ التشبيه، شبهه على السماع وهو ماذا؟ نهى عن عسب الفحل. والنهي عن عسب الفحل رواه البخاري وأصحاب السنن. قال واستئجار الكلب أيضا هو من هذا الباب. استئجار الكلب يعني أيضا للانتفاع به، يستأجر الكلب ليصيد به، يستأجر الكلب ليحرس، وهو لا يجوز عند الشافعي ولا عند مالك. تقول هذا هو الصحيح لأنه داخل في النهي عن ثمن الكلب، إذ هو يشمل ثمنه ببيع أو بإجارة. عندنا حديث رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر وهو في صحيح الجامع 6948، نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي وعن عسب الفحل. فهذا كله منهي عنه. قال والشافعي يشترط في جواز استئجار المنفعة أن تكون متقومة على انفرادها. نقول نعم، وهذا يتمشى مع أصول الشافعي، فإنه أشد المذاهب في الغرر، يحرم المعاملة لأدنى ما يكون من الغرر، وربما سنذكر لكم شيئا من ذلك. هذه قاعدة عند شيخ الإسلام رحمه الله، قاعدة عند شيخ الإسلام في المجلد 29، المجلد 29 فيه قواعد في البيوع، فمن ضمن ذلك هذه القاعدة، قاعدة الإيش؟ الغرر. قال وأما الغرر فأشد الناس فيه قولا أبو حنيفة والشافعي. ثم قال بعد ذلك لكن أصول الشافع المحرمة أكثر من أصول أبي حنيفة، فأشد المذاهب في يعني تحريم المعاملة لأجل الغرر، هذا في صفحة 31، أشد المذاهب في تحريم المعاملة لأجل الغرر هو مذهب الشافعي. فهو كذلك ها هنا يشترط في المنفعة أن تكون متقومة على انفرادها. قال فلا يجوز استئجار تفاحة للشم. ليش؟ لأن الشم هذا غير متقوم، يستأجر التفاحة يشمه وبعدين يرجعها مرة ثانية، قالوا هذا الشم غير متقوم وغرر. قال ولا طعام لتزيين الحانوت إذ هذه المنافع ليس لها قيم على انفرادها، فهو لا يجوز عند مالك ولا عند الشافعي. والصحيح أن هذا يجوز، ويمكن أن تستزيد يعني في هذه المسألة من كتاب مهم للدبيان. الدبيان هذا ما شاء الله يتوسع، له موسوعة الطهارة وله موسوعة في المعاملات. أنا ما رأيت هذه الموسوعة، أول مرة أعرفها اليوم. المعاملات المالية للدبيان التاسع 391. ونحن إذا رجعنا إلى قاعدة ذكرها الموردي نجد أن هذا مما يجوز استئجاره، الذي منعه الشافعي ها هنا مما يجوز استئجاره. ماذا قال الموردي؟ قال كل عين صح الانتفاع بها مع بقاء عينها صحت إجارتها. كل عين صح الانتفاع بها مع بقاء عينها. الآن التفاح يؤجرها يشمها، تبقى عين التفاح. كل عين صح الانتفاع بها مع بقاء عينها صحت إجارتها. فطالما أن العين باقية فتصح ليش؟ تصح الإجارة. نعم. قال ومن هذا الباب، يعني باب جنس المنافع، اختلاف المذهب وهو المالكي في إجارة الدراهم والدنانير. فهل يجوز أن أؤجرك دراهم ودنانير؟ إنسان يقول وش الفائدة من تأجير الدراهم والدنانير؟ المهم في فائدة، هذا غير قرضها غير بيعها. نقول نحن نتكلم في ماذا؟ في إجارتها. قد تكون هذه الدراهم والدنانير يعني مضروبة بطريقة معينة فيتزين بها، يتزين بها ثم إيش؟ ثم يردها. فهذا مما اختلفوا في إجارة الدراهم والدنانير. قال وبالجملة، يعني ليس فقط الدراهم والدنانير، كل ما يعرف بعينه. فإذا المسألة في ماذا؟ في إجارة الدراهم والدنانير على الخصوص، وبالجملة كل ما يعرف بعينه. إيش معنى كل ما يعرف بعينه؟ يعني هذا كل ما لا يعرف، لا يعني ما تؤثر، كل ما يعرف بعينه. لأن الإشكال في ماذا؟ في التعيين. الإشكال في التعيين. فمحل الخلاف في ماذا؟ في إجارة الدراهم والدنانير، وفي إجارة ما يعرف بعينه. ما يعرف بعينه، قالوا كالفلوس، يعني إذا كان هناك يعني غير الدراهم والدنانير وهي في معنى الدراهم والدنانير فهي داخلة أيضا. فقال ابن القاسم هذا القول الأول لا يصح إجارة هذا الجنس وهو قرض، يعني إذا أنت أجرت دراهم ودنانير صارت قرضا. القول الثاني وكان أبو بكر الأبهري وغيره، أبو بكر الأبهري هو محمد ابن عبد الله شيخ المالكية في بغداد، شرح الجامع في الفقه المالكي لابن عبد الحكم. ابن عبد الحكم له كتاب الجامع في الفقه المالكي. ابن عبد الحكم توفي 214. هذا الأبهري هو الذي شرح الجامع وهو يعني من شيوخ المالكية. توفي الأبهاري رحمه الله 375 من الهجرة. فكان يزعم أن ذلك يصح وتلزم الأجرة فيه. فإذا هذان قولان في المذهب المالكي. قال: وإنما منع من منع إجارتها كالشافعي وأحمد أيضا. فإذا عندنا الشافعي وأحمد منعوا إجارة الدراهم والدنانير لأنه لم يتصور فيها منفعة أو لم يتصور فيها منفعة إلا بإتلاف عينها. طيب إذا كان ينتفع بها مع بقاء عينها فإذا تصح إجارته. لكن الذين منعوا قالوا لأنه لا يتصور فيها منفعة إلا بإتلاف عينها، يعني أنه يذهب وينفقها، ينفقها ثم يأتي بإيش؟ بغيرها. فقالوا لا يتصور فيها منفعة إلا بإنفاقها. طبعا هو ينفقها ويكون عليه إيش؟ مثلها، لكن نحن نتكلم في الإيش؟ بعينها. أحسنت. ولذلك قالوا كل ما يعرف بعينه لا بجنسه، وبالجملة كل ما يعرف بعينه لا بجنسه. ومن هنا اتضح معنى قولهم كل ما يعرف بعينه. نعم. قال: ومن أجاز إجارتها، وهو أبو حنيفة ومالك مع اختلاف المذهب المالكي، تصور فيها منفعة مثل أن يتجمل بها أو يتكثر بها. يتكثر بها يقول للناس أنا عندي كذا وكذا. نعم. أو غير ذلك مما يمكن أن يتصور في هذا الباب. قال: فهذه هي مشهورات مسائل الخلاف المتعلقة بإيش؟ بجنس المنفعة. فكل ما تقدم يتعلق بإيش؟ بجنس المنفعة، وهو أحد الأمور الثلاثة في شروط الصحة والإيش؟ والفساد. قال: وأما مسائل الخلاف المتعلقة بجنس الثمن، جنس الثمن يعني الثمن في الإجارة، فهي مسائل الخلاف المتعلقة بما يجوز أن يكون ثمنا في المبيعات وما لا يجوز. يقول نفس الموضوع، ما الذي يجوز أن يكون ثمنا في المبيعات وما الذي لا يجوز، هو كذلك في الإيش؟ في الإجارة. قال: ومما ورد النهي فيه من هذا الباب ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن عصب الفحل وعن كسب الحجام وعن قفيز الطحان. عصب الفحل يعني الأجرة، يعني الكلام هنا فيما يتعلق بالإيش؟ بالأجرة. طيب والذي مضى يتعلق بماذا؟ بالمنفعة، وهي ماذا؟ الضراب نفسه. وعن كسب الحجام، الحجام يحجم وبعدين يأخذ أجرة، هذا ثمن، ثمن الإجارة. طيب وعن قفيز الطحان، تعطي الإنسان قمحا يطحنه وتقول أجرتك جزء منه، هو هذا معنى القفيز. القفيز مكيال، قالوا إنه يساوي 12 صاعا، 12 صاعا. فتقول له اطحن وأعطيك قفيزا. قفيزا من وين؟ منه، يعني بعد ليش؟ بعد الطحن. قال الطحاوي: هذا القول الأول، ومعنى نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قفيز الطحان هو ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من دفع القمح إلى الطحان بجزء من الدقيق الذي يطحنه. قالوا: وهذا لا يجوز عندنا، وهو استئجار من المستأجر بعين ليس عنده. الآن لسه هو ما طحن، فكيف أنت تحدد له أجرة غير موجودة ولا هي من الأشياء التي تكون ديونا على الذمم؟ إذن ليست موجودة بعينها ولا يصح أن تكون في الذمة، لأن هذا هو الأصل في الأجرة، الأجرة والثمن في البيع. إما أن يكون موجودا بعينه، الدراهم والدنانير بعينها موجودة، أو تكون في الذمة، يعني يتعهد بإيش؟ بدفعها. فإذا لا هذا ولا ذاك، ووافقه الشافعي على هذا. فهذا القول الأول طحاوي، ووافقه الشافعي. وقال أصحابه، أصحاب الشافعي: لو استأجر السلاخ بالجلد، ذبحت شاة وأتيت بسلاخ، تقول له أسلخ وخذ ليش الجلد، والطحان بالنخالة أو بصاع من الدقيق فسد. لماذا؟ لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن قفيز الطحان. طيب، النهي عن قفيز الطحان هذا صحيح في الإرواء 1476، وهذا على نعم وهذا على مذهب مالك جائز. هذا القول الثاني، أنه يجوز استئجار الطحان بالقفيز. طيب، إذا كان جائزا عند مالك، فما جوابهم على الحديث نهى عن قفيز الطحان؟ قالوا: يحمل الحديث على طحن ما ليس معلوما، وأما إذا كان المطحون معلوم فإذن يجوز. وطبعا هذا يعني تخصيص بلا إيش؟ بلا دليل. وتجد مع مالك مثلا الشوكاني وغيره، كما في نيل الأوطار الخامس 349، وأما الجمهور على أن هذا النهي للتحريم، أن هذا النهي للتحريم. فعلى كل حال، إذا كان النهي للتحريم فإذا لا يجوز، وإذا كان النهي للكراهة فإذا يجوز، إذا كان معلوما ولم يكن هناك محظور. قال: وهذا على مذهب مالك جائز. لماذا؟ لأنه استأجره على جزء من الطعام معلوم، وأجرة الطحان ذلك الجزء هو معلوم أيضا. نعم، قالوا هذا معلوم، طالما أن الثمن معلوم فإذا لا بأس به. قال: وأما كسب الحجاء، فإذا لما ذكر الثلاثة نهى عن عسب الفحل وكسب الحجام وقفز الطحان، عسب الفحل تقدم، قفز الطحان تكلم عنه، الآن يتكلم عن كسب الحجام. كسب الحجام مسألة يعني مهمة، يمكن أن تراجع لها الفتاوى المجلد 30 من صفحة 190 إلى صفحة 193. نذكر أولا ما ذكره ابن رشد، ثم ننظر ماذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. قال: وأما كسب الحجاء، فذهب قوم، هذا الأول، إلى تحريمه. الثاني وخلفهم في ذلك آخرون فقالوا: كسبه رديء يكره للرجل. قالوا يعني ليس حراما ولكنه رديء. الثالث وقال آخرون: بل هو مباح. وعلى ما عرفنا أن المسألة إذا كان فيها طرفان وإيش ووسط فخليك في الوسط. والسبب في اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب. سبحان الله، كل جماعة من هؤلاء استدل. فمن رأى أنه حرام احتج بما روي عن أبي هريرة، رقم لهم أدلتهم، هذا أول واحد، أول دليل. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من السحت كسب الحجام. هذا في الصحيحة 2990، وفي التعليقات الحسان 4920. طبعا هذا شديد، من السحت كسب الحجام. الثاني: وبما روي عن أنس بن مالك قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام. هذا واضح أوضح، هذا روى الطحاوي. الثالث: وروي عن أبي جحيفة عن عون بن أبي جحيفة قال: اشترى أبي حجاما فكسر محاجمه. اشترى حجاما يعني ايش؟ يعني اشترى عبدا حجاما. فقلت له: يا أبت، لما كسرتها؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. هذا رواه البخاري. طيب الرابع، نضيف لهم الرابع بعد، قوله صلى الله عليه وسلم: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. رواه مسلم عن رافع بن خديج. يقول قائل: طيب خبيث هنا يعني ممكن، مثل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الثوم والبصل إنه شجرة إيش؟ ها؟ شجرة خبيثة. قالوا: لا، هذا اقتران، ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث، هذا لا اختلاف فيها أنه حرام، فكذلك كسب الحجام خبيث. فقالوا: دلالة الاقتران. والجواب أن دلالة الاقتران ضعيفة. طيب لهم أيضا، طيب قبل لهم، بالنسبة لهذا الرابع تقول: وفي لفظ شر الكسب، شر الكسب كسب الحجام، هذا أيضا عند مسلم. الدليل الخامس لهم ما رواه ابن ماجه عن أبي مسعود: نهى عن كسب الحجام. طيب عندنا نهى، وعندنا خبيث، وعندنا هذا كله يمكن الجواب عنه، ونهى عن ثمن الدم، لكن الإشكال في ماذا؟ من السحت وحرم، هذا فيه إشكال. قال: وأما من رأى إباحة ذلك فاحتج بما روي عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الحجام أجره. هذا عند، هذا متفق عليه. والذي يظهر أيها الإخوة أن الأجر ها هنا ليس هو الأجرة التي تكون في الإجارة، وإنما أعطاه أجره يعني ها كافأه. قالوا: ولو كان حراما لم يعطه، ولو كان حراما لم يعطه. فها هنا كلمة أعطى الحجام أجره، هل النبي صلى الله عليه وسلم استأجره الإجارة المعروفة؟ طبعا ابن عباس هو يقول هذا: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. قد يكون هذا يعني فهما لابن عباس، أنه فهم أن هذا إيش؟ أجر، ثمن الأجرة في الإجارة. قالوا: ولو كان حراما لم يعطي. قالوا اللي هو: أما من رأى إباحة ذلك. طيب وحديث جابر، طيب شوفوا، قالوا هذه أنا ما أدري، ما أذكر الآن، ولو كان حراما لم يعطي، هل من قول ابن عباس ولا هذا؟ قالوا يعني اللي هو الذين رأوا الإباحة. شوف كده أحمد. نعم. الثاني وحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا أبا طيبة فحجمه فسأله: كم ضريبتك؟ لأنه كان إيش؟ كان عبدا يعطي ضريبة لسيده. السيد يجوز أن يقول للعبد اذهب واعمل واعطني ضريبة، فقال له كم ضريبتك؟ فقال 3 آصع، فوضع عنه صاعا. وعنه أيضا لازلنا في حديث جابر أنه أمر للحجام بصاع من طعام وأمر مواليه أن يخففوا عنه. هذا له شاهد من حديث أنس وهو في الشمائل للترمذي وصححه الشيخ الألباني برقم 309. فالذين أباحوا أيها الإخوة يعني أجره وأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بصاع، قد يكون هذا على سبيل ليش؟ المكافأة، من أسدى إليكم معروفا فكافئوا. قال وأما الذين قالوا بكراهيته، الذين قالوا بكراهيته أرادوا أن يتوسطوا بين التحريم وليش والإباحة، فاحتجوا بما روي أن رفاع بن رافع أو رافع بن رفاعة جاء إلى مجلس الأنصار فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وأمرنا أن نطعمه ناضحنا. هذا في الصحيحة 1400. وأمرنا أن نطعمه ناضحنا. واحتجوا أيضا بما روي عن رجل، وهذا الرجل اسمه محيصة من بني حارثة، كان له حجام وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاه ثم عاد فنهاه ثم عاد فنهاه، فلم يزل يراجعه حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلف كسبه ناضحك وأطعمه رقيقك. هذا في الصحيحة برقم 4000. لا نقول حديث ابن عباس في البخاري. لكن ولو كان حراما لم يعطيه الزيادة هذه. الزيادة هذه من قول من؟ هذا من قول ابن عباس عندك في الحديث؟ هي في الحديث المحاطين في مسند الإمام أحمد سناده صحيح عند أحمد شاكر، أما البقية كلهم قالوا ضعيف. الزيادة يعني؟ ما أدري قصدوا زيادة ولا؟ لا الحديث في البخاري. إذا قصدوا زيادة. الحديث في البخاري ومسلم. نعم طيب. فهذا قال قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اعلف كسبه ناضحك وأطعمه رقيقك. طيب لو كان هذا حراما كيف يطعمه الرقيق؟ ما الرقيق أيضا يحرم عليه الحرام. فقالوا لو كان حراما لما جاز إطعامه الرقيق. من الذي قال هذا؟ هذا قاله ابن حبان تحت حديث 5132. فاستدل ابن حبان أطعمه رقيقك على أنه ليس بيش بحرام، وإنما يتنزه عنه، وإنما يتنزه عنه. نعم في صحيح أبي داود احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه خبيثا لم يعطه. نعم فإذا هذا على كل حال لو افترضنا أنه من قول ابن عباس فيكون إيش يعني اجتهادا منه. طيب بعد هذا هل مثلا يمكن أن يقال أنه يجوز للناضح ويجوز للرقيق ولا يجوز للحر؟ هل يمكن أن يقال هذا؟ فماذا قال شيخ الإسلام رحمه الله؟ ها هنا في صفحة 190 قال وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث كما ذكره أبو داود ولو كان سحتا لم يعطه إياه. وفي الصحيحين عن أنس سئل عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام. نحن قلنا هذا له شاهد عن أنس في الصحيحين طبعا، هذا له شاهد عن أنس في الصحيحين. قال ولا ريب أن الحجام إذا حجم يستحق أجرة حجمه عند جماهير العلماء، هذا كلام شيخ الإسلام، وإن كان فيه قول ضعيف بخلاف ذلك. قال وفي حديث قال محصن وذكر حديث أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك. قال واحتج بهذا أكثر العلماء أنه لا يحرم وإنما يكره للحر، سبحان الله، قاله قال وإنما يكره للحر تنزيها، لكن قال تنزيها، قال وإنما يكره للحر تنزيها. قالوا لو كان حراما لما أمره أن يطعمه رقيقه لأنهم متعبدون، ومن المحال أن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم رقيقه حراما. وكذلك ذكر حديث ابن أبي جحيفة لما اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت. قال الأولون الذين يعني رأوه جائزا، قد ثبت عنه أنه قال، قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل من هذين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا، فسماهما خبيثتين بخبث ريحهما وليستا حراما. قال فيكون تسميته خبيثا يعني من هذا الباب لا لتحريمه، بدليل أنه أعطى الحجام أجره وأذن له أن يطعمه الرقيق والبهائم. قال وبكل حال فحال المحتاج إليه ليست كحال المستغني عنه. شوف كيف المسائل لما تكون محيرة نأتي بمثل هذه القواعد. نعم، يقول فحال المحتاج إليه ليست كحال المستغني عنه. إنسان فتح الله عليه يذهب ويحجم الناس ويأخذ منهم بعد، يكفي ما عنده. قال كما قال السلف كسب فيه بعض الدناءة خير من مسألة الناس. إنسان إذا ما عنده يحسن الحجامة بدل أن يذهب ويسأل الناس نقول له إيش؟ اعمل حجاما وتكسب. فيفرق شيخ الإسلام بين حال المحتاج وحال المستغني. قال ولهذا لما تنازع العلماء في أخذ الأجر على تعليم القرآن ونحوه كان فيه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد وغيره، أعدلها أنه يباح للمحتاج. قال أحمد أجرة التعليم خير من جواز السلطان، وجواز السلطان خير من صلة الإخوان. قال وأصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأصل. الله أكبر، شوف كيف التأصيل. يقول أصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأصل أنه يفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره كما في المأمورات. قال ولهذا أبيحت المحرمات عند الضرورة لا سيما إذا قدر أنه يعدل عن ذلك إلى سؤال الناس، يعني إذا ما عمل بالحجامة يذهب ويسأل الناس. قال ولهذا قال العلماء يجب أداء الواجبات وإن لم تحصل إلا بالشبهات. هذا هو الفقه، يجب أداء الواجبات وإن لم تحصل إلا بالشبهات. الإنسان غير الفقيه مثلا يريد مثلا أن يلقي محاضرة ينتفع بها الناس، وهو عند إلقاء المحاضرة ستكون هناك أشياء يعني مخالفة للشرع. طيب يقول لا أنا ما ألقي المحاضرة، لا نقول ألقها مع وجود هذه ليش هذه الشبهات. قال يجب أداء الواجبات وإن لم تحصل إلا بالشبهات، كما ذكر أبو طالب وأبو حامد أن الإمام أحمد سأله رجل قال إن ابن لي مات وعليه دين وله ديون أكره تقاضيها، فقال له الإمام أحمد أتدع ذمة ابنك مرتهنة؟ قال وله ديون أكره تقاضيها، يعني ما يريد أن يقول للناس هاتوا الديون اللي عليكم، طيب يترك ذمة ابنه مرتهنة؟ قال يقول قضاء الدين واجب وترك الشبهة لأداء الواجب هو الإيش؟ هو المأمور. واستدل أيضا بقوله تعالى ومن كان غنيا إيش؟ فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال فهكذا يقال في نظائر هذا، إذ الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وإيش وتقليلها، والورع ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما ودفع شر الشرين وإن حصل أدناهما. نعم، إذن في مثل هذه المسائل التي فيها يعني تعارض الأدلة بشكل واضح نلجأ إلى مثل هذه ليش القواعد، أن نفرق بين ليش المحتاج وغيره. قال ومن هذا الباب أيضا اختلافهم في إجارة دار بسكنى دار أخرى، يعني أؤجرك دارا بماذا؟ بأن أسكن دارا أخرى. أؤجرك دارا بأن أسكن دارا عندك دار أخرى، إجارة دار إجارة دار بسكنى دار أخرى. فأجاز ذلك مالك هذا الأول ومنعه أبو حنيفة، ولعله رآها من باب الدين بالدين، أنا أجر لك الدار وإيش الأجرة؟ أنك تؤجر لي دارا، فصار دين بإيش؟ بدين. وهذا ضعيف، وهذا ضعيف، طالما أن هذه معلومة وهذه معلومة فلا بأس. قال فهذه مشهورات مسائلهم فيما يتعلق بجنس الثمن وجنس إيش المنفعة. بقي ماذا؟ صفة المنفعة. فإذا يستحسن أن في البداية يعني تعطي كل واحدة رقم، جنس الثمن رقم واحد، جنس المنفعة اثنين، صفة المنفعة ثلاثة، وتضع هذه الأرقام في مواضعها. قال وأما ما يتعلق بأوصافها فنذكر أيضا المشهور منها، أوصاف المنفعة، يعني بعد أن نعرف أن جنس هذه المنفعة يجوز كيف صفة هذه الإيش صفة المنفعة، كيف صفة المنفعة. مثلا استئجار الدار جائز ولا لا؟ جائز، هذا جنس المنفعة. طيب صفة المنفعة أن نحدد تستأجرها شهرا سنة سنتين، فهذا معنى أوصاف المنفعة. قال فمن ذلك أن جمهور فقهاء الأمصار مالك وأبي حنيفة والشافعي اتفقوا بالجملة، هذا القول الأول، أن من شرط الإجارة أن يكون الثمن معلوما والمنفعة معلومة القدر، وذلك إما بغايتها، أي لو فرعنا يكون أحسن، فإذا تكتب على المنفعة معلومة القدر فرع فرعين، بغايتها الفرع الثاني بضرب الأجل، وضرب الأجل فرع إيش فرع فرعين، إما بزمان وإما بإيش بمكان. قال وذلك إما بغايتها مثل خياطة الثوب وعمل الباب. أيوة، فإذا ما هي الغاية؟ وأقول لك يعني إيش خط لي هذا الثوب. فإذا شو الغاية؟ الغاية خياطة إيش الثوب. قال وإما بضرب الأجل إذا لم تكن هناك غاية. فإذا لو كانت هناك غاية فالمنفعة إلى هذه الغاية، وإن لم تكن هناك غاية فبضرب ليش الأجل. مثل خدمة الأجير، خدمة الأجير تستأجر إنسانا يخدمك. طيب هنا ما في غاية، فإذا لا بد من زمان. قال وذلك إما بالزمان إن كان عملا، إن كان عملا واستيفاء منفعة متصلة الوجود مثل كراء الدور والحوانيت. هذا بالزمان، كراء الدور والحوانيت هذا بالزمان، وكذلك خدمة الأجير. الثاني وإما بالمكان إن كان مشيا مثل كراء الرواحل. كراء الرواحل تكري مثلا الدابة لتمشي كذا وكذا مسافة. نعم، هذا كله القول الأول، قول الجمهور. قول الثاني وذهب أهل الظاهر وطائفة من السلف إلى جواز إجارات المجهولات مثل أن يعطي الرجل حماره لمن يسقي عليه، لمن يسقي عليه أن يحتطب عليه بنصف ما أو يحتطب عليه، بدل أن يحط إيش أو، أن يعطي الرجل حماره لمن يسقي عليه أو يحتطب عليه، لمن يسقي عليه أو يحتطب عليه بنصف ما يعود عليه. تعطيه الحمار تسقي عليه، تحمل عليه ليش الماء بإيش بالنصف، أو تحمل عليه الحطب وأيضا بالإيش بالنصف. فقالوا هذا جائز، اللي هي إجارة المجهولات. وعمدة الجمهور أن الإجارة بيع، صحيح الإجارة بيع لكنها بيع إيش منافع. فامتنع فيها من الجهل لمكان الغبن ما امتنع في المبيعات، فيمتنع فيها ما يمتنع في ليش في المبيعات. واحتج الفريق الثاني وهم أهل الظاهر بقياس الإجارة على القراض والمساقاة. ما هو القراض؟ القراض هو المضاربة عند أهل العراق، فأهل العراق يسمونها إيش مضاربة، أهل الكوفة أبو حنيفة ومن معه يسمونها مضاربة، وأهل المدينة يسمونه إيش قراض. طيب ما هو القراض والمضاربة؟ دفع الرجل ماله لآخر ليتجر فيه على أن يكون للعامل جزء من الربح. هذا هو تعريف المضاربة وتعريف القراض، دفع الرجل ماله لآخر ليتجر فيه على أن يكون للعامل جزء شائع من الربح. جزء شائع غير معين. فالقراض شركة في الربح بين رب المال والعامل. القراض والمضاربة شركة في الربح بين رب المال وليش والعامل. فالظاهرية قاسوا الإجارة على ليش على القراض والمساقاة، قالوا القراض كمان فيه مجهولات، والمساقاة المساقاة أعطيك النخل وتسقيه ولك كذا وكذا. المساقاة تكون في النخل والمزارعة تكون في الحب. فهم قاسوا الإجارة على ماذا؟ على القراض والمساقاة. والجمهور على أن القراض والمساقاة مستثنيان بالسنة فلا يقاس عليهما لخروجهما عن الأصول. قالوا إن القراض والمساقاة مستثنى فلا يقاس عليها إيش غيرها. نعم. وطبعا الجمهور أيها الإخوة لما وضعوا هذه الضوابط أن تكون المنفعة محددة بالغاية أو بالزمان أو بالمكان، إنما المراد ماذا؟ دفع النزاع. وهذا أصل أصول البيوع والإجارات، دفع النزاع ودفع الإيش؟ ودفع الخصام. فإذا، وهذه قاعدة مهمة، فإذا وجدت حالة يؤمن فيها هذا، يعني تؤمن فيها هذه المفاسد وهذه المحذورات، فإن الشرع إيش؟ يجوزها. فإن الشرع يجوزها. يعني هذه الصورة مثلا، أدفع إليك الحمار أقول لك يلا روح جمع له حطب وفي آخر النهار بنقسم بالنص، ما فيها شيء، صحيح؟ إن هذا شيء معروف. فالمهم أن تكون المفاسد والمحظورات إيش؟ مأمونة. وهكذا في كل ما يستجد من معاملات، كما سنذكر لكم إن شاء الله في موضوع مهم، وهو ماذا؟ الإجارة المنتهية بالتمليك، عقد الإجارة المنتهي بليش؟ بالتمليك. تجد هناك من منع جميع الصور، وهناك من وضع إيش؟ ضوابط، حتى جمعوا في ذلك 9 صور وأعطوا لكل صورة إيش؟ حكمها. كل هذا يدور على ماذا؟ النظر في المفاسد. فإذا كانت المفاسد مأمونة فإن الشرع لا يمنع إيش؟ لا يمنع منها، على أن الأصل في المعاملات إيش؟ الحل. قال: واتفق مالك والشافعي على أنهما إذا ضرب للمنفعة، على أنهما يعني من؟ المؤجر والمستأجر، على أنهما يعني الطرفان، يعني إذا ضرب للمنفعة التي ليس لها غاية أمدا من الزمان محدودا، وحددوا أيضا أول ذلك الأمد. ما هو مثلا يقول أؤجر لك هذه السيارة إيش؟ شهرا، لكن شهرا من متى؟ ما حددنا أول الإيش؟ الأمد. وحددوا أيضا أول ذلك الأمد، وكان أوله عقب العقد أن ذلك جائز. يعني أؤجر لك هذه السيارة شهرا، أول ما ننتهي من العقد بدأ الإيش؟ بدأ الشهر. قال: واختلفوا إذا لم يحددوا أول الزمان. يعني عندما في تأجير السيارات هذه إذا كتبوا العقد وما كتبوش تاريخ ليش؟ تاريخ ابتداء الإجارة، إذا متى يكون التاريخ؟ عقب العقد مباشرة، تاريخ تحرير العقد. لكن إذا وضعوا في العقد الابتداء، ابتداء الإجارة، فهو المقدم على تاريخ تحرير العقد. قال: واختلفوا إذا لم يحددوا أول الزمان، أو حددوه ولم يكن عقب العقد. فقال مالك: هذا القول الأول يجوز إذا حدد الزمان ولم يحدد أوله، مثل أن يقول له استأجرت منك هذه الدار سنة بكذا أو شهرا بكذا، ولا يذكر أول ذلك الشهر ولا أول تلك السنة. قول الثاني وقال الشافعي لا يجوز، ويكون أول الوقت عند مالك وقت عقد الإجارة، فمنعه الشافعي لأنه غرر، وأجازه مالك لأنه معلوم بليش؟ بالعادة. وها هنا إن شاء الله في المرة القادمة نذكر لكم هذه القاعدة التي أشرنا إليها، من أن مذهب الشافعي يعني أشد المذاهب في الغرر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.